أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. وبعد، موضوعنا اليوم سورة فصلت، وهي سورة مكية. ومن طبيعة القرآن المكي كما تحدثنا مرات عديدة أنه يهتم بقضايا العقيدة بصفة عامة. فالسورة تبدأ بتعظيم القرآن الكريم، والإيمان بالوحي بالقرآن الكريم جزء من العقيدة، عن التأكيد على وحدانية الخالق سبحانه وتعالى، والتي تتضح في حقيقة أنه خلق كل شيء في زوجية كاملة حتى يبقى ربنا تبارك وتعالى متفردا بالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. تؤكد على حقيقة الوحي، عالم الملائكة وهم الرسل بين الله وبين خلقه، حتمية الآخرة، وجود عالم الملائكة كما أشرت، الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية ببدء خلق الله، التذكير بالآخرة. يعني هذه من بعض قضايا العقيدة التي اهتمت بها سورة فصلت. سورة آياتها 54 آية، وهي مليئة بالإشارات الكونية. أشارت إلى خلق السماء والأرض في يومين، يعني على مرحلتين، خلق الجبال، مباركة الأرض، بعد ذلك في 4 أيام، يعني 4 مراحل متتالية، تمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات. كما قلنا مرات عديدة أن الله تعالى خلق في الأصل أرضا واحدة وسماء واحدة في لحظة واحدة، ثم شاءت إرادته تعالى أن يميز الأرض الأولى إلى 7 أرضين قبل أن يميز السماء الأولى إلى 7 سماوات. واليومين الخاصين بتمايز السماء الأولى إلى 7 سماوات ليس من أيام الخلق، لأن كثير مفسرين ارتبك، يعني هو لأنهم يذكرون الذي خلق أرض في يومين فجعلون له أندادا، ذلك رب العالمين، وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء لسائرين، ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض إيتيا طوعا أو كرها قالت أهلين طائعين، فقضاهن 7 سماوات في يومين. يعني بعض المفسرين كان يجمع اليومين دول على 6 أيام، يعني الخلق تم في 6 أيام. فالتسوية غير الخلق، الخلق إذا نسبة إلى الله سبحانه وتعالى هو الإيجاد من العدم على غير مثال سابق. أما التسوية، التصنيف، التقسيم، هذا عمل تالي ما له علاقة بالخلق. وبعدين الصورة استعرض أيضا بعض عقاب الأمم السابقة التي كفرت برسالات ربها للعبرة وللعظة. تكلمت عن إهلاك قوم عاد بريح صرصر عاتية، وهذا من إعجاز القرآن الكريم، لأن كمية الرمل إلى في الربع الخالي لا يستطيع العلماء أن يفسروا كيف تكونه إلا بفعل الرياح. يعني كمية هائلة، يعني ملايين الأطنان من الرمال التي تملأ بساحة قدر نصف مساحة الجزيرة العربية، من أين أتت؟ إنما هو فعل الرمال الذي فتت الصخور وكون هذه المساحة الهائلة من الرمال. تكلم عن قوم ثمود وعقابهم أيضا، تكلم عن قوم موسى وقوم فرعون. شهادة كل من السمع والبصر والجلود على الكافرين في يوم الحساب، خلق كل من الليل والنهار والشمس والقمر، الأرض، يعني ويقصد بالأرض، احنا ذكرنا مرة سابقة أن الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، إذا لم أفهم دلالة الكلمة يروح من المعنى تماما. يعني تأتي بمعنى مكونات الأرض عندما كانت ملتحمة بمكونات السماء، تأتي بمعنى الأرض الابتدائية قبل تمايزها إلى 7 أرضين، تأتي بمعنى الأرض بعد تمايزها إلى 7 أرضين، تأتي بمعنى الكوكب ككل، تأتي بمعنى قشرة الأرض، تأتي بمعنى قطاع التربة الذي يغطي صخور التربة، أقول وترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. الذي يهتز ويربط التربة، لا يمكن للصخور أن تربو أو تهتز، يعني أو الكوكب كل إنه يهتز، فلابد أن أفهم دلالة اللفظة حتى أفهم معنى الآية. تأتي بمعنى الأرض الجديدة، المقرب من يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. وكما بدأت الصورة بالثناء على القرآن الكريم، ختمت أيضا بالثناء على القرآن الكريم. ونبدأ مسيرنا مع الصورة، تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى حاميم. قلنا أن هذه الحروف المقطعة هي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة، لأنه عليه الصلاة والسلام كان أميا، والأمي يعرف صوت الحرف لا يعرف اسم الحرف، يعني يقلد الصوت يعرف الصوت لكن ما يعرف اسمه إيه. فحاميم هي من المقطعات التي جاءت في مطلع عدد من صور القرآن الكريم، وهي شهادة لرسول الله صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. تنزيل من الرحمن الرحيم، الرحيم مدح للقرآن الكريم، أن هذا ليس كلام بشر، أن القرآن كلام رب العالمين سبحانه وتعالى. كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون. وقلنا عربيا كل الناس بيأخذوا على أنها فقط دلالة على اللغة، هذا صحيح، يعني القرآن عربيا باللغة العربية، لكن كلمة عربيا أيضا تأتي بمعنى الكمال والتمام والخلو من العيب، الخلو من الخطأ. وفعلا القرآن الكريم يعني كتاب يناقش قضايا كثيرة جدا دون خطأ واحد. يعني جعلنا الرسالة هذه اللي جعلنا من كندا، الشاب ده يعني من بيت مسلم أصلا، لكن يقول أنا وجدت أخطاء في القرآن الكريم، وهي أخطاء في فهمه هو، يعني في نظرته هو للآية. يعني يقول لك مثلا أن القرآن يقول الأرض مددناها، وبعدين زين تقولوا الأرض مكورة، يعني طب المد بالنسبة للقشرة، يعني من كل الكوكب أقول، لكن يقول يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل، والليل والنهار يعني فترات زمنية ليست أجسام مادية تكور، فإذا تكور الليل كان هذا إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض، إذا تكور النهار كان في ذلك إشارة ضمنية رقيقة إلى تكور الأرض. ولو جاء الرسول صلى الله عليه وسلم من قبل 1400 سنة يقول للبدو في الصحراء العربية أن الأرض مكورة ما صدقه أحد في أمر الدين. فالقرآن يعني فيه لطف في عرض القضايا، وبعدين يعلم رب العالمين أن هذه القضايا سيثبتها الإنسان في المستقبل، فيكون هذا شهادة للقرآن بالصدق. قرآنا عربيا، يعني أولا قرآنا نزل باللغة العربية، وهو قرآن خالي من العيب أو النقص أو عدم الكمال في كل أمر من أموره. وأنا قلت لهذا الرجل يعني يشير لنا بس خطأ واحد ولا في القرآن الكريم، يعني أعداء الإسلام ممن درسوا القرآن الكريم بروح التحدي، والله أسلم وقرأ مألوفهم، يعني جاري ميلر هذا يقول كان قسيسا ويعني يهاجم القرآن ويهاجم الإسلام، فطالب من طلابه أهدى له ترجمة معاني القرآن الكريم وقال له أنت تهاجم القرآن دون علم، أريدك أن تقرأ القرآن الكريم وتهاجمه من نصوصه. والله يروي لي أنا شخصيا يقول لي والله عكفت على القرآن عكوف العدو للعدو، يعني ولما وصلت إلى صورة الناس لم أجد خطأ واحدا فاضطررت إلى أن أعلن إسلامي. فالحقيقة الناس تسبق التحقق، يعني يصدر أحكام دون أن يتحقق، وهذا خطر كبير جدا. قرآنا عربيا لقومه يعلمون، يعني قرآن نزل باللغة العربية ويتسم بالكمال وعدم النقص، يتسم بكل جميل وكل صحيح وكل سليم. بشيرا ونذيرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، يعني زي اللي بيتكلموا النهاردة على القرآن الكريم يعني بكلام غير مقبول. وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون، يعني هو مش فاهم ويرمي العتب على أو عدم فهمي على القرآن الكريم. ولذلك أنا أنصح دائما أن الذين يهاجمون القرآن الكريم يجب أن يتوقفوا حتى يسألوا، يعني ما في داعي أبدا أننا أتصرح في إصدار حكم على كتاب رب العالمين. وبعدين بيتكلم عن الوحي، يعني يؤكد الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نبي مرسل، هو لا يتكلم من عنده ولا يتكلم بما علمه ربنا تبارك وتعالى. تقول قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، يعني ليس ما أبالغهم إياه كلاما من عندي ولكنه وحي من رب العالمين. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين. تأكيد على وحدانية الله وتحذير من الشرك بالله، لأن الشرك لظلم عظيم. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. يعني كثير من الناس يعني لا يتخيل أن الزكاة فريضة يعني مؤكدة، يعني لا يجوز اللعب بها أو العبث من حولها فلا يخرجون زكاة، وهذه مصيبة كبيرة. فالآيات تؤكد على يعني قيمة الزكاة كعبادة تؤدى لرب العالمين وتعين المجتمع على العبور بسلام. الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. عدم الإيمان بالآخرة وسيلة من وسائل هدم المجتمعات المعاصرة، لأن من أعظم ما يرضع الإنسان عن الظلم علمه أن ربنا سيسائله، يعني أن فيه بعث بعد الموت، في عرض أكبر أمام الله سبحانه وتعالى، في ميزان، في صراط، في جنة، في نار، فلا بد أن يدرك الإنسان ذلك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. وبعدين تنتقل الآيات مباشرة إلى الحديث عن روعة الخلق، والله دائما يستشهد على طلاقة قدرته وعلى حقيقة ألوهيته ببديع صنعه في خلقه. يعني دائما الإشارة إلى آيات الخلق، خاصة سماء الأرض، يعني نوع من أعوان الاستشهاد على طلاقة القدرة الإلهية. لا يقدر على ذلك إلا رب العالمين، إلا إله قادر. فيقول قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين. طبعا ليس من أيام الأرض، في يومين يعني في مرحلتين، قد يكون كل مرحلة ملايين السنين، لأن عمر الأرض يعني من عمر الكون، وعمر الكون يقدر الآن ب 14 ألف مليون سنة. ما يقول في يومين يعني في فترتين متلاحقتين. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا، هو الشرك بالله، ذلك رب العالمين. وجعل فيها رواسي من فوقها، يعني كثير من الجهلة يهاجمون القرآن من خلال قول ربنا تبارك وتعالى وألقى في الأرض رواسي، إنه جعل فيها رواسي من فوقها. يقول لك يعني إيه؟ يعني الجبال دي ألقيت على الأرض إلقاء؟ نعم ألقيت إلقاء. يعني الذي يذكر يعني كيف تكونت الجبال يدرك أنها تلقى على سطح الأرض إلقاء. أولا أنها خلقت بعد خلق الأرض، وأنها ألقيت على سطح الأرض ليس من الفضاء الكوني ولكن من داخل الأرض، يثور البركان يلقي بحممه في السماء عدة كيلومترات وتنزل من السماء على الأرض. وأول جبال تكونت الجبال البركانية التي تكونت من ثورة البراكين. يعني عملية خلق الجبال الحقيقة الذي يدرسها، وحنا تكلمنا عنها مرات عديدة من قبل، أنها تتكون بعملية إلقاء حقيقية، يعني والإلقاء من أعلى إلى أسفل أو من أسفل إلى أعلى وثم إلى أسفل، هذه العملية التي تتكون بها الجبال. وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. يبقى دول أيام الخلق، يومين خلق السماوات والأرض، لأن خلق الأرض والسماء تم في لحظة واحدة، فيومين خلق الأرض هو يوم خلق السماء، يومين خلق السماء والأرض، وبعدين أربعة أيام لخلق الجبال، ثم المباركة في الأرض. والمباركة هي التي أدت إلى يعني جعل الأرض قادرة على الإنبات، فتعطي من خيرات الله سبحانه وتعالى لأهل الأرض ما لا يستطيع الإنسان إخراجه. والذي يتأمل بس مجرد عملية الإنبات، والله يعني من أعظم الدلالات على طلاقة القدرة الإلهية المبدعة في الخلق، وهي صورة من صور المباركة. عشان الزرع لما يزرع لابد يستعين بالله سبحانه وتعالى، لما يحصد لابد أن يشكر الله سبحانه وتعالى، لأن الذي أبدع ذلك هو رب العالمين. ولو تدرسوا يعني كيف أن البذرة الصغيرة التي تبدو ميتة لنا، يعني مجرد أن توضع في الأرض ربي جعل لها قشرة، وجعل في هذه القشرة فتحة صغيرة، وجعل الجنين في حالة سبات، حالة نوم، محاط بكمية من الغذاء. مجرد أن يصل الماء ويذيب من الغذاء شيء، يستيقظ هذا الجنين ويبدأ ينمو، وبعدين يأخذ الميت من عناصر ومركبات الأرض يحوله إلى خلايا حية، يعني يخرج الحية من الميت ويخرج الميت من الحي، يعني واضحة جدا في عملية الإنبات، حتى نرى أن تراب الأرض يتحول جسم النبات إلى خلايا حية وإلى ثمار مختلفة الألوان والطعوم والأشكال والهيئات بطريقة أو أخرى. يبقى أيام الخلق ستة، يعني يومين خلق السماوات والأرض، وأربعة أيام لخلق الجبال والمباركة في الأرض. وذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم له حديث عجيب يقول فيه: عندما خلق الله الأرض جعل التميم، جعل فاضطرب، فخلق الجبال وعاد بها عليها. شوف التعبير، حتى الرسول تعبير رائع، وعاد بها عليها فاستقرت، يعني رماها من أسفل إلى أعلى ثم عاد بها إلى الأرض. يعني ولذلك لما يقول وألقى في الأرض رواسي أن تميد بكم، يعني قمم الإعجاز العلمي واللغوي والبياني في القرآن الكريم. وقد رفي أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، ثم استوى إلى السماء. اليومين السماء دول اللي تميزت فيهم السماء الأولى إلى سبع سماوات، يعني مش من أيام الخلق، يعني عشان ما الواحد ما يرتبكش. نعم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها وللأرض إتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين. وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. المصابيح هي النجوم، ولذلك لابد لنا أن نجزم أن النجوم موجودة فقط في السماء الدنيا، يعني مش موجودة في باقي السماوات. باقي السماوات لها زينة أخرى، يعني بعض الفلكيين من كبار الفلكيين المعاصرين لنا بيعتبر أن آخر بعد وصل له الإنسان وهو حوالي 13.7 مليار سنة ضوئية، أن ده نهاية الكون. لا، يعني في سماوات لها صفات لا نعرفها، لا أعرفها إلا الله سبحانه وتعالى، وكل ما نراه هو جزء من سماء الدنيا، ولم يصل الإنسان بعد إلى نهاية السماء الدنيا. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، فقال لها والأرض إيتيا طوعا أو كرها، قالت أتينا طائعين، فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها. يعني كل سماء لها ميزة تميزها عن السماء الأخرى. وذلك احنا أشرنا إلى الآية 29 سورة البقرة التي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: هو الذي خلق لهم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. قلنا التسوية غير الخلق، التسوية ما لهاش علاقة بالخلق، الخلق شيء موجود وأوجده الله من العدم، التسوية لا، هي إعادة تشكيل شيء قائم موجود. وقلنا أن تمايز الأرض الأولى إلى سبع أرضين تم قبل تمايز السماء الأولى إلى سبع سماوات، حيث تذكرون ذلك إن شاء الله ولا تنسونه أبدا. فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني على مرحلتين. وأوحى في كل سماء أمرها، يعني كل سماء لها من الميزات ما يغيرها عن السماء الأخرى. وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. المصابيح هي النجوم، والنجوم والكواكب والأقمار والشهب والنيازك والمذنبات، كل هذا من صفات السماء الدنيا. باقي السماوات لا يعلمها إلا رب العالمين، ولولا أن الله أخبرنا أنه خلق سبع سماوات طباقا كما جاء في القرآن الكريم ما كان أمام الإنسان من وسيلة أن يثبت ذلك. ومن هنا ظل الفلكيون الغربيون سنين يقولون يونيفرس، ويوني يعني واحد، يعني يونيفرس يعني سماء واحدة. أخيرا بدأوا يقولوا مالتيفرس، سماوات متعددة، وحتى بيقولهم سبعة زي ما جاء في القرآن الكريم. والسبعة بيحطوهم إما كرات متلاطمة مع بعضها البعض، أو حوائط موازية لبعضها البعض، أو أقراص فوق بعضها البعض، ويزعمون أننا نعيش في السماء السابعة وهذا غير صحيح. يعني وعلم الفلك من أكثر العلوم تقدما في زماننا، وأكلف البحوث هي كلفة علم الفلك يعني. ولذلك نقول أن القضايا الكلية كقضايا الخلق والإفناء والبعث، يعني قضايا الآخرة وميزتها عن الدنيا، قضايا الجزاء والعقاب في الآخرة، دي قضايا كلية لا يمكن للإنسان أن يصل فيها بجهده منفردا إلا تصور صحيح. الإنسان محتاج فيها إلى الهداية الربانية. ويعني إن شاء الله يكون لنا فرصة نعرض لهذه الأمور يعني بشيء من التفصيل أكثر يعني في المستقبل إن شاء الله. فقضاهن سبع سماوات في يومين، وأوحى في كل سماء أمرها، وزينا سماء الدنيا بمصابيح وحفظا، ذلك تقدير العزيز العليم. هذه لمحة من لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله، لخصها في هذه الآيات المحدودة، والتي يجب أن نشرحها شرحا علميا. يعني اللغة وحدها لا تكفي في ذلك، لابد من إضافة البعد العلمي بالضوابط العلمية والشرعية الصحيحة حتى تفهم فهما كاملا. تنتقل الآيات إلى الحديث عن الناس، فقل فإذا أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. طبعا عارفين أن عاد عاشوا في الربع الخالي، منطقة القاحلة الآن، واحدة من أكثر مناطق الأرض قحولة وجفاف، يعني ما فيها يعني أي إمكانية لحياة يعني بشكل من أشكال. لكن الدراسات الأثرية تؤكد أن هذه المنطقة كانت جنة الأرض في يوم من الأيام. وقلنا أن اثنين من العلماء يعني زاروا المنطقة في آخر عهدها، بلين الكبير أحد مؤرخي الحضارة الرومانية، وبطليموس الإسكندري يعني أمين مكتبة الإسكندرية. والله كلاهما يصفان يعني أو يصف هذه المنطقة كأنها جنة الأرض. والله بليني يقول في ثرائها في نعيمها لم يكن يدانيها على وجه الأرض منطقة أخرى. يقول إن أفلونس it was next to nothing. الأفلونس النعيم يعني في نعيمها لم يكن يدانيها أي بقعة أخرى على وجه الأرض. حولها رب العالمين إلى خرابة، منطقة قاحلة لا نبت فيها ولا شجر يعني ولا حياة. كانت عامرة، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى. لذلك الذي يكفر بأنعم الله سبحانه وتعالى عقابه شديد في الدنيا قبل الآخرة. إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم به كافرون. يعني كل واحد يعني عايز ملك يجيله يبلغه بالرسالة، لا، رب العالمين بعث نبي لكل منطقة على فترات متتالية يبلغ الناس بهذه الرسالة السماوية العظيمة. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون. طبعا درس الآثار وجدوا بعض آثار قوم عاد، إرم اكتشفت طبعا في السبعينات من القرن العشرين، وهي آية من آيات الله سبحانه وتعالى، وقائمة القرآن يقول إرم ذات العماد، يعني اكتشفوا حصون على سور هذه المدينة. الحصن من دول قائم على عمدة، العمود ارتفاعه اللي ظاهر منه فوق الأرض 9 أمتار وقطره 3 أمتار. والله أخوات لما يقول القرآن إرم ذات العماد آية من آيات الله، من كان يعرف ذلك يعني قبل الكشف عن هذا الأثر؟ قل إرم ذات العماد. الغربيون حينما اكتشفوا يعني الأمريكان حينما اكتشفوا إرم اندهشوا دهشة كبيرة، يعني قطر العمود 3 أمتار وارتفاعه الظاهر فوق الأرض 9 أمتار، يعني شيء ضخم للغاية. ولما اكتشفوا بعض الجباجم القديمة يعني مصورينهم الناس حوالي الجمجمة كالأقزام، يعني شيء صغير جدا ممجموعة عملاقة. ولذلك نقول أن في قول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى خلق آدم على صورته، يعني لا تغتروا بكلام الكفار والمشركين الذين ينادون من اللسان أصل قرد وأنهم متسلسل عن الحيوان، هذا كلام غير صحيح. لأن الله يؤكد أنه خلق آدم بيديه يعني، وأعلمه من علمه، وأسجد له الملائكة، وأسكنه جنة أرضية، وامتحنه امتحانا فشل فيه فأخرجه من الجنة. يعني لم يكن آدم في السماء السابعة كما يتخيل كثير من الناس. فهذه الحقائق لابد أن تؤكد لنا صحة كثير من المفاهيم الخاطئة عند الناس. فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق، وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منه قوة، وكانوا بآياتنا يجحدون. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا، هذا أيضا من إعجاز القرآن الكريم، أن دمار قوم عاد كان بريح عاصفة، ريح شديدة، هي التي طمرتهم بالرمال وطمرت آثارهم بالرمال، وخلط على زرعهم وعلى حيواناتهم وعليهم. يعني والله قمة، يعني مين كان يعلم ذلك في زمن الوحي، زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا شديدة البرودة في أيام النحسات لنذيقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا، والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون. يعني إذا كان هذا العذاب شديدا فعذاب الآخرة أشد وأخزى بدرجات كبيرة. وأما ثمود هم قوم صالح، وهم عاد الثانية، يعني جاءوا من نسل عاد الأولى. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فغدتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. طبعا قلنا ثمود دمروا بالصاعقة، ولأول مرة يعلم الإنسان أن العقاب يكون بالصوت، صدى الصوت، يعني أن صدى الصوت إذا زاد عن شدة معينة يدمر الإنسان، يعني يدمر الجهاز العصبي عند الإنسان تماما، يفقد السمع ويفقد البصر، يقضي عليه قضاء مبرما يعني. وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، ويحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. يوزعون يعني يضموا آخرهم على أولهم، يدفعون يعني يجمعون، حاولوا يهربوا من العقاب، لا، الملائكة تجمعهم أرغم أنوفهم. ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون. هذه أيضا يعني لفتة عظيمة، يعني ما في شيء بيضيع، العمل الصالح بيسجل ويدون كما أن العمل السيء يسجل ويدون، وأن الله قادر على أن ينطق الجلود، يعني أن تشهد السمع والأبصار والجلود تشهد على صاحبها. ولو علم الإنسان ذلك لاستحى من الله أن يقع في معصية من معاصي الله، أن جلده سيشهد عليه، أن سمعه سيشهد عليه، أن بصره سيشهد عليه، وبما كانوا يعملون. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. يعني ربنا تبارك وتعالى قادر على أن ينطق كل خلقه بالأحداث التي مرت عليه، يعني الأرض ستشهد علينا، حواسنا ستشهد علينا، جلودنا ستشهد علينا. فلو علم الإنسان ذلك لاستحى من الله سبحانه وتعالى أن يقع في معصية أبدا. وما كنتم تستثيرون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، كانش حد في الدنيا واعي إلى هذه الحقيقة. وأغلب الذين يقعون في المعاصي لا يتخيل، لو عارف إن لو علم أن جلده سيشهد عليه وأن سمعه وبصره سيشهد عليه والله ما وقع في خطيئة. يعني لو أدرك ذلك لاستحى من الله واستحى من نفسه يعني. ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. يعني الجهل بهذه الحقيقة قد يكون سبب من الأسباب التي تلقي الإنسان في جهنم، يعني بدون يعني أسباب كثيرة. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. يعني يعتب على مين في يوم القيامة؟ يعتب على رب العالمين، يعتب على نفسه، يعتب على ذنبه، يعني هو الذي وقع في ذلك. وخيضنا لهم قرآن فزينوا لهم ما بين أيديهم وما خلفهم وحق عليهم القول في أمم قد خلت من قبلهم من الجن والإنس إنهم كانوا خاسرين. يعني الذي يخطئ يلحق نفسه بالخاسرين من الأمم السابقة وبأهل النار في الآخرة. نعم. وقال الذين كفروا لا تسمعون لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. يعني هم عارفين القرآن حق، وكان هذا كان يقوله يعني الكفار في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم. يعني هم عارفين القرآن عظيم، وكانوا يستمعوا للقرآن خلسة من وراء بعض يعني، ويتأثروا بما يسمعون يعني، ولكن الشيطان يغلبهم على هذا الإيمان ويحاول أن يجرهم إليه. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. لعلكم شفتم جميعا يعني على وسائل التواصل الاجتماعي في شاب ربي موفقه للدعوة من الكويت مع تسجيل للقرآن الكريم تلاوات قصيرة دقيقة واحدة، ماشي في شوارع أوروبا وأمريكا واستوقف الناس ممكن تعطيني دقيقة من وقتك ويسمعوا القرآن، والله لا يفهمون ما يقول، لكن يبكون بالدموع والله يتأثرون من مجرد سماع القرآن الكريم. ولذلك نقول بأيدينا ثروة هائلة لو أحسننا توظيفها في الدعوة إلى دين الله، القرآن أسمعوا الناس هذا القرآن يعني وفهمون معانيه ودلالاته، يعني دون مجرد صوت مجرد تلاوة. والله شاب صغير تقول هذا من عالم آخر، هذا ليس من كلام الدنيا وهي مش فاهمة ماذا تقول الآية، لكن التأثر بصوت القرآن الكريم. وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون. ذلك جزاء أعداء الله النار لهم فيها دار الخلد جزاء بما كانوا بآياتنا يجحدون. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكون من الأسفلين. يعني في وقت لا يفيد هذا الكلام، يعني الفائدة الدنيا دي دار الابتلاء والاختبار والامتحان، كونك تندم في الآخرة على ما فرطت في الدنيا يعني ماذا يفيدك. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، شوف المقارنة، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤهم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وبعدين يؤكد ربنا تبارك وتعالى على قيمة الاستقامة في هذه الحياة الدنيا. يقول ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عذابة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. بعدين يقول وإما ينزغنك من الشيطان نزغ، الشيطان يستهويك يشدك إليه، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. نعلم أن في اليمن كانوا يعبدوا الشمس كانوا يعبدوا القمر، ولا زال باقي إلى يومنا هذا معابد الشمس في الحضارات اليمنية القديمة ومعابد القمر عبادة القمر. وبلقيس كانت يعني من عبدة الشمس والقمر. فالله ينهى عن ذلك، يقول الشمس والقمر شهادات على عظمة الله شهادات على قدرة الله. قل ومن آياته الليل والنهار، يعني بالله عليكم هل الأرض لو كانت نهار دائم ممكن أن تكون مكان صالح للحياة، أو ليل دائم ممكن صالح؟ مش ممكن. فمن طلاقة القدرة الإلهية أن جعل الليل والنهار يتبادلان كل 24 ساعة في زماننا، ولولا هذا ما استقامت الحياة. يعني في من الأحياء النباتية والحيوانية والبشرية ما لا يتحمل العيش في نور مستمر أو في ظلام مستمر. فكون الأرض يعني يعتبرها الليل والنهار في تبادل منتظم. آية من آيات الله تؤكد لكل ذي بصيرة أن الخلق ليس عشوائيا، ولكنه تدبير خالق عظيم عليم حكيم، قدر كل شيء بحكمة وعلم حتى تستقيم على هذه الأرض. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ويقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فإن استكبروا، يعني للبشر الإنسان الذي يصيبه الكبر والاستعلاء أحيانا، فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. في الملائكة، يعني الملائكة لا يعصون الله، يعني عندهم طاعة فطرية مستمرة، لا يعصون الله ما أمرهم. وإذا انتقل إلى بعض الآيات الكونية مرة أخرى فيقول ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، والأرض هنا ليست كوكب الأرض، الأرض هنا يعني قطاع التربة الذي يغطي صخور الأرض، لأن الذي يهتز ويربو بينزل الماء عليه والتربة. نعم. وذلك بكرر مرة أخرى أن كلمة الأرض تأتي في القرآن الكريم بسبعة معاني مختلفة، إذا لم أحدد دلالة اللفظ في الآية لا أفهم الآية، يعني بنتقل مع ذهني إلى موضوع مختلف تماما. ومن هنا تأتي أهمية يعني توظيف الحقائق العلمية الثابتة في فهم دلالة الآيات الكونية في كتاب الله والأحاديث الصحيحة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، خاشعة يعني ساكنة هامدة لا حركة فيها، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت. طب ليه بتهتز الأرض؟ يعني شاءت إرادة الله سبحانه وتعالى أن يجعل تراب الأرض هذه مكون من معادن بيسموها المعادن الصلصالية. المعادن الصلصالية طبيعتها أنها رقائقية، يعني رقيقة، يعني قطع صغيرة، يعني ملهاش سمك تقريبا، سمكها قليل جدا، فتحتفظ بشيء من الماء وشيء من الهواء وشيء من الكائنات الحية على سطحها، كما تحتفظ بشيء من الشحنة الكهربائية. لما ينزل عليها الماء، يعني بعض الماء رطوبة، يعني شيء مرطوب، لكن لما ينزل على الماء ماء المطر أو ماء الري، الماء عبارة عن جزيء مزدوجة قطبية زي قضيب المغناطيس، يعني ذرات الهيدروجين تحمل شحنة موجبة، ذرات الأكسجين تحمل شحنة سالبة، فالشحنات دي تتفاعل مع الشحنات الكهربية على سطح الصلصال هذا. بعدين لما يجي الماء بيطرد الهواء فيساعد على حركة الرقائق دي إلى أعلى، وبعدين تفاعل الشحنات الكهربية المتشابهة مع بعضها البعض تتنافر، التنافر هذا يساعد على أنها ترتفع إلى أعلى حتى تنشق. وهذا لحكمة ربانية عظيمة، أنه التربة تفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. السويقة دي تحمل ورقتين بدائيتين للنبات، لو اصطدمت بحبة رمل تموت تهلك. فعشان ربي يجعل الأرض مباركة ولها قدرة على الإنبات جعل التربة بهذه الصفة. طب من الذي خلق التربة؟ الله. من الذي أعطاها هذه الصفات؟ رب العالمين. وذلك يقول يمن علينا بهذه النعمة. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، يعني ربت يعني ارتفعت إلى أعلى، لما ترتفع إلى أعلى تنشق حتى تفسح طريقا سهلا للسويقة الطرية الندية المنبثقة من داخل البذرة النابتة. ولولا هذه الصفات ما أنبتت الأرض على الإطلاق، ما فيش نبات ما فيش حياة، يعني قضي على الأحياء. وذلك نعمة بيمن علينا بها ربنا تبارك وتعالى ويعتبرها آية من آياته. ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت اهتزت وربت إن الذي أحياها مقام آخر وأنبتت بكل زوج به إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. وإن ننتقل مرة أخرى إلى الإلحاد، يعني الناس ترى كل هذه الآيات في الكون المحيط بهم وبرغم من هذا إما يكفر أو يشرك بالله سبحانه وتعالى، فقل إن الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا. أفمن يلقى في النار خير أم من يأتي آمنا يوم القيامة؟ الله يؤمننا يوم القيامة إن شاء الله جميعا. اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير سبحانه وتعالى. أين يقول إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز، يمتدح القرآن مرة أخرى، يعني إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. يعني رب العالمين وزن كل كلمة في القرآن الكريم بميزان الحكمة، ميزان العقل، ميزان الصحة. يعني وبعدين يأتي شاب مسلم عايش في كندا يقول لي القرآن مليء بالأخطاء وهو مش فاهم ماذا يقرأ حقيقة، ورب العالمين يمتدح القرآن هذا المدح العظيم. إن الذين كفروا بالذكر لما جاءهم وإنه لكتاب عزيز لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك، إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته، لذلك اسمها سورة فصلت، لولا فصلت آياته. نعم، أعجمي عربي، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وعليهم عمى وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. يعني الكفر بالقرآن الكريم مصيبة كبيرة، لأنه دليل الله سبحانه وتعالى على حقيقة وجودته وقدرته ووحدانيته وعظمته. يعني الذي يكفر بذلك يعني قد ضل ضلالا بعيدا. وتنتقل الآن بعد ذلك للحديث عن سيدنا موسى عليه السلام وكيف اختلف اليهود في رسالته. فقل ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. إليه يرد علم الساعة، يعني محدش في الخلق ولا النبي صلى الله عليه وسلم يعرف متى الساعة. يعني إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه. ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. طبعا عملية الإثمار كما أشرنا آية من آيات الله، يعني تدل على طلاقة القدرة. وعملية الخلق أيضا، خلق الأجنة في بطون الأمهات من الحيوانات ومن البشر، آية من آيات الله سبحانه وتعالى. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. محيص يعني مهرب، يعني أين يهربون من قضاء الله سبحانه وتعالى. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه شر فيأوس قنوط. إنسان يدعو دائما يطلب الخير من الله سبحانه وتعالى، وإذا ابتلى الله سبحانه وتعالى بابتلاء صغير يعني كأن الدنيا قد أظلمت في وجهه. الواحد لابد أن يقبل قضاء الله سبحانه وتعالى بشيء من الرضا والتسليم. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست لا يقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة وإن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلنبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. بعض الناس لما ربنا سبحانه وتعالى يمن عليهم بنعمه يعني تخيل إنه هو دبشطاته، هو يعني ليس من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، إنه بكفاءته بعلمه بقدراته. لا، لابد العاقل أن يرد النعمة إلى الله سبحانه وتعالى أنها فضل من رب العالمين. وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا أمسه الشر فذو دعاء عريض. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل بمن هو في شقاق بعيد. يعني بتكلم على القرآن الكريم وعلاقة الناس به. يعني إذا كان هذا كلام رب العالمين كما يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم وكما يقول القرآن بنفسه، الذي يكفر به مصيبته كبيرة، يعني ربي أقام عليه الحجة وهو أنكرها وكفر بها. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. وإن تختتى بصورة بآية تهز القلب حقيقة، يقول فيها ربنا تبارك وتعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. سنريهم آياتنا، يعني رب العالمين يتحدى الكفار والمشركين والعصاة والباغين، قل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. وهذا بيؤكد لنا على ضرورة توظيف الحقائق العلمية في فهم الإشارات الكونية في القرآن الكريم. يعني الآفاق يعني إيه؟ يعني الكون، يعني السماء والأرض، يعني الخلق جميعا يعني. فإذا لم يهتم المسلم بمعرفة هذه الحقائق لن يفهم الآية التي تشير إليه. وسنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سنريهم أمر مستقبلي، يعني سيتعلم الإنسان في المستقبل يعني حقيقة دلالة هذه الآيات القرآنية الكريمة. سنريهم آياتنا، وفعلا كل حقيقة علمية يصل إليها الإنسان تشهد للقرآن بالصدق، تشهد لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصدق. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. آفاق جمع أفق، وتعدد الآفاق يشير إلى كروية الأرض، يعني لما يكون الأرض لها آفاق متعددة، لو هي مسطحة يكون لها أفق واحد، لكن تعدد الآفاق إشارة إلى كروية الأرض، إشارة ضمنية رقيقة إلى كروية الأرض. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. والله يا أخوات، يعني كل كشف طبي يعني يصل إليه الإنسان عن بناء جسده، عن تكوين هذا الجسد، يشهد الله بالألوهية وبالربوبية وبالخالقية وبالوحدانية المطلقة فوق جميع خلقه. قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. بعدين يقول: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا يكفيكم يا بشر أن تعلموا أن الله سبحانه وتعالى مطلع على كل صغيرة وكبيرة، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى. يعني وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. الله لا يخفى عليه شيء، ولذلك لا يجوز أن يتخيل الإنسان ممكن أن يخطئ والله لا يعلم بهذا الخطأ، أن يقصر والله لا يعلم بهذا التقصير، لا، الله يعلم بكل شيء. ثم تختتم هذه الآية الكريمة بقول ربنا تبارك وتعالى: ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. المرية شك، يعني الناس شك في الآخرة، شك في البعث. كان عبر التاريخ كفار المشركين يقول: أئذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. بيستكثر على رب العالمين أن يعيد هذه العظام بعد أن ترم وتنخر أن تعود مرة أخرى. يعني الله قادر على كل شيء. الذي أوجدنا من العدم وبنى لنا هذا الجسد ومدنا بهذه النعم قادر على أن يعيد العظام بعد أن ترم وتبلى وتعود إلى تراب الأرض، كيانا حيا مسؤولا يقف بين يدي الله ليحاسبه في يوم القيامة، ويحكم بين الناس، يفصل أهل الجنة عن أهل النار، ويوجه أهل الجنة إلى الجنة، ويوجه أهل النار إلى النار. جعل الله وإياكم جميعا من أهل الجنة، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.